من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. إنه أيها الإخوة المستمعون حرمان ما أشنعه وخسران ما أفظعه أن يدرك المرء والديه أحدهما أو كليهما على الكبر فلا يقوم لهما بحق ولا يرعى لهما واجبا ويكون عياذا بالله عاقا لهما مسيئا إليهما. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى وتسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، هو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه لفتة عظيمة جدا إلى أن من يصل الرحم ينبغي أن يكون وصله لها قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يرجو عليها جزاء ولا شكورا ولا حمدا ولا ثناء، بل يرجو ما عند الله من ثواب وأجر ومن وفضل. وسيأتي معنا في بعض الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى ذكر شيء من الأجور المترتبة على ذلك والثمار الحاصلة بذلك من ثواب الدنيا وثواب الآخرة. فالذي يصل الرحم يصلها قربة إلى الله، لا ينتظر مقابلا من رحمه. فإذا كان بهذه الصفة إذا أحسن إليهم وأساءوا إليه لم يبالي بذلك، لأنه لم يفعله إلا لله ولم يتقرب به إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ما يروض المسلم على الصبر وعدم الاكتراث بالأذى الذي يكون من بعض القرابة لمن وصلهم من قرابتهم. فهذا رجل يقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، أي أنهم يقابلونه بضد إحسانه، يلقاهم بالإحسان والصلة والحلم وهم يلقونه بالقطيعة والإساءة والجهل عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثنيا على هذا الرجل داما لحال قرابته قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. والمل كما شرحه الإمام النووي رحمه الله تعالى هو الرماد الحار، ومعلوم شدة ألمه وضرره على من يسفه. وهذا فيه أن هذا الرجل ثوابه ثابت وباق، وهؤلاء آثمون بتكرر إساءتهم إليه وجهلهم عليه، وحالهم كهذه الحال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم كمن يسف المل. ثم قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وهذه أيضا نعمة كبرى ومنة عظيمة أن يكون الله سبحانه وتعالى العبد عونا وظهيرا وناصرا ومؤيدا. فالشاهد أن هذا الحديث العظيم فيه حث على صلة الأرحام دون التفات إلى ماذا يكون منهم من ردة فعل، هل هم يصلونه، هل هم يحسنون إليه، هل هم يحسنون استقباله، إلى غير ذلك. لا يفكر في ذلك، وإنما يؤدي هذه القربة يرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى دون التفات إلى ما يكون بمقابلة ذلك من الجيران. فلا إحسانهم يدفعه لمزيد، ولا إساءتهم تدفعه لنقص، بل هو في حال إحسانهم وإساءتهم يؤدي ما عليه من صلة ووفاء بهذا الحق. ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. وهذا فيه أن صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق، والبركة كذلك في العمر، وأن صلة الأرحام سبب عظيم في زيادة الأرزاق وطول الأعمار. وذلك أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن إلى قرابته صلة وإكراما وإحسانا أحسن الله سبحانه وتعالى إليه بالصلة في رزقه وعمره. وهذا مما يجعل العبد يحرص على صلة الأرحام ليفوز بخير الدنيا والآخرة، ففي دنياه بركة في الرزق وطول في العمر، وفي الآخرة ما عده الله سبحانه وتعالى من ثواب عظيم وأجر جزيل. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب. والحديث تقدم معنا شرحه في الباب الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. والشاهد منه لهذه الترجمة أن أحق الناس بالإكرام والصلة هم القرابات، وأن النفقة في القرابة صلة وصدقة، يكون بذلك جمع بين الصلة والصدقة. ومن فوائد هذا الحديث العظيم الاستشارة، استشارة أهل العلم، كما كان أبو طلحة لما سمع بهذه وبلغته هذه الآية الكريمة استشار النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع، ف أرشده عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه أن بر الوالدين من الواجبات العظيمة، وأنه من الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ففيهما فجاهد. فبر الوالدين ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وذلك أن الجهاد مراتب، وكل طاعة يقوم بها العبد يبتغي بها مرضات الله سبحانه وتعالى وأجره عز وجل وثوابه فهو من الجهاد، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا كان البر بر الوالدين جهادا، فينبغي أن يراعى الترتيب بحسب الأهمية وحسب المكانة. وهذا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: ألك أبوين؟ أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فقدم عليه الصلاة والسلام بر الوالدين على الجهاد، مما يدل على أنه آكد من الجهاد إذا كان الجهاد فرض كفاية. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. وقوله في الحديث المكافئ الذي يبادر بالصلة، يبادر الرحم بالصلة مقابلة صلتهم. وبين عليه الصلاة والسلام أن المكافئ ليس هو الواصل حقيقة، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل حقا هو من إذا قطعت رحمه وصلها، وهذا إنما يكون إذا كان العبد يصل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، كما مضى إيضاح ذلك وبيانه في حديث تقدم. ثم أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وهذا قريب في المعنى بالحديث الذي تقدم، أن الرحم قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وهذا الحديث فيه أن الرحم معلقة بالعرش، تقول ذلك، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ولئن كنا لا نسمع لها هذا الصوت إلا أننا من قولها له على يقين، لأن الذي أخبرنا بذلكم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام مما يبين لنا عظم شأن الرحم وصلتها، وأن من وصلها وصله الله، وأن من قطعها قطعه الله. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لرضاه، وأن يعيننا على طاعته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.